وورود حوضه يا أكرم الأكرمين. صلوا على الحبيب إذ أمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى متى بقى أقلب دفتري، وإلى متى بقى أقلب دفتري، وأعيد ما ذهبت به أيامي، وأعيد ما ذهبت به أيامي. آمالي الأولى تغير شكلها، آمالي الأولى تغير شكلها، وغدت معالمها صدى أوهامي، وغدت معالمها صدى أوهامي، وغدت معالمها صدى أوهامي، وغدت معالمها صدى أوهامي. ذكرى من الماضي تلوح لناظري، وتبين بين مراتع الآلام، ذكرى تؤرقني وتخنق عبرتي، ذكرى تؤرقني وتخنق عبرتي، وتذيب قافيتي على أنغامي، وتذيب قافيتي على أنغامي. ذكرى الصحابة والرسول يقودهم، ذكرى الصحابة والرسول يقودهم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الأمجاد، الرياض، الملز، شارع الأربعين، تليفاكس 479-3114، هاتف 20-640-50، صندوق بريد 27، الرمز البريدي 11371. تم هذا العمل بمؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وصاحبكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الرسول مقدما كالحامي، كان الرسول مقدما كالحامي، كان الرسول مقدما كالحامي. يحمي الصحابة فهل رأيتم قائدا يحمي المقود عجائب الإسلام، يدنو من الموت الزؤام كأنه، يدنو من الموت الزؤام كأنه، يدنو وليس يهاب رمي الرامي، يدنو وليس يهاب رمي الرامي. وإذا أراد يكر ثر إلى العدا، وإذا أراد يكر ثر إلى العدا، أرأيت مثل الكر في الإقدام، أرأيت مثل الكر في الإقدام، أرأيت مثل الكر في الإقدام. يسعى إلى العلياء كيف تعوقه، وهو الذي قاد العلا بزمام، خير البرية عاجز عن وصفه، خير البرية عاجز عن وصفه، مهما وصفت فلي فيه كلامي، مهما وصفت فلي فيه كلامي. لكن صلاة الله تبقى دائما، لكن صلاة الله تبقى دائما، تتلى عليه وتنتهي بسلامي، تتلى عليه وتنتهي بسلامي، تتلى عليه وتنتهي بسلامي.